بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَنَّ إِلَيَّ أَنَّمَا

واستعلم الرأس كيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Thank you. يا كانت امرأتي عاقرا يا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. الله

Oh, Oh, yeah.

يا أخت العروس ما كان

Okay. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه أمرا النبي يا شيخ قد جبت محمد هي والله يا شيخ ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن ويكون سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يكون له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ومثل